جاءوا، يبدو أنني محاصر، سأذهب من هذا الاتجاه. هيا تعال. رائع، أحسنت يا مازن، لقد مر بين لاعبين قويين بحيلة رائعة. هو ماجد يحاول أن يقطع الطريق على مازن، لكن مازن قفز إلى الأعلى بشكل رائع. الآن تسديدة طويلة، مازن سيسدد الآن. ماجد يقطع الكرة ويحولها إلى ضربة ركنية، وضاعت الفرصة على فريق الأشبال المعروف بحركته القوية والمنظمة. كنت رائعا يا ماجد. وأنت أيضا، إنك متميز. ستكون مباراة شيقة. اتفقنا؟ عزيزي أرجوك أوقف، اللعب أكثر من ذلك. عزيزتي، عندما يريد الرجل أن ينجز عملا فإنه لا بد سيفعله ولو كان هناك خطر محقق أمامه. هذه أحلى أيام مازن، انظري إليه، لم أرى وجهه مشرقا بهذا الشكل من قبل. إنني أريد أن أتركه ليختار طريقه الخاص به، وأنا متأكد من صحة اختياره تماما. فريق الأشبال يشدد على فريق المجد، والأشبال قام بمحاولة التسديد مرتين، ولكن المجد لم يستطع القيام بأي واحدة حتى الآن. وبفضل قوة نجم الملعب مازن، فإن فريق الأشبال أصبح في الحقيقة فريقا قويا. رغم تسديداتهم المتكررة لم يستطع الأشبال اختراق مرمى المجد، مع أن فريق المجد يواجه ظرفا عصيبا جدا أكثر مما كان يتوقع. وحتى لو أراد تغيير مجرى اللعب فإنهم يمررون الكرة إلى كابتن فريقهم ماجد الذي يقوم بهجوم معاكس. والآن هيا بنا. ويمرر ماجد الكرة بتمريرة طويلة إلى الوسط. تلقى كمال الكرة ويتقدم بها إلى الأمام، وهو ماجد يستقبله. كمال، ماجد، ويقوم كمال بتمريرة قوية للكرة إلى ماجد مباشرة قرب المرمى. ماجد، لقد أوقف فريق الأشبال. اللاعب عمار استطاع أن يتصدى للكرة. لم أعد أستطيع الوقوف مكتوف اليدين. ماجد، أنا قادم. وبالمقابل فإن فريق الأشبال يعطي تمريرة جيدة إلى مازن. يبدو أن الأمل ضعيف نوعا ما بالنسبة لفريق المجد حتى الآن، حيث نرى أن الأشبال يتقدم بشكل رائع وبسرعة وقوة أكبر من المجد. يجب أن نسجل هدفا الآن، وإلا فلن نستطيع بعد ذلك أبدا. الأشبال يريد تسجيل هدف الآن، وها هو مازن يستعد للتسديد. عمر، لؤي، اذهب أمام المرمى. لن نستطيع تسجيل الهدف الأول. حافظوا على رباطة جأشكم. عمر، لؤي، ماجد، أعدك بأنني سألعب مباراة الغد، حتى ولو ساءت حالة قدمي سألعب معكم. لذا أرجوكم أن تفوزوا بهذه المباراة يا بشار، وأنت يا ماجد أرجوكم. لماذا لا يقوم الكابتن بالهجوم؟ كيف سيقومون بالهجوم؟ لاعبو فريق المجد مسيطرون الآن، ولم يعد لدى مازن السرعة التي كانت له سابقا. إنها لحظات صعبة على الجميع، ونرى أن مازن يحاول الآن تنفيذ خطته. من غير المجد انتظار الكرة حتى تأتي، سأذهب لانتزاعها. ويذهب ماجد من خلف مازن لأخذ الكرة، ويتقدم بسرعة للأمام ليلحق بمازن. هيا ماجد. لم يقم مازن تمريرة كما أنه لم يتحرك، إنه متوقف تماما. مازن ما بك؟ هل يعني بخطوته هذه أنه واثق تماما لن يأخذ الكرة بهذا الأسلوب؟ مازن لقد أصبحت المباراة مثيرة جدا، إنها تماما لعبة رجل لرجل، إنها مباراة بين كابتني الفريقين تماما كما كانت بين سليم وبسام في لقاء الفريقين الفتوة والحرية. والآن اللعب بين فنانين متخصصين في لعب الكرة. يا سلام. نرى أن اللعب بين مازن وماجد مثير رغم قوة وذكاء ماجد، لكنه لا يستطيع أخذ الكرة من مازن. إنه لاعب جيد، كنت أرجو منذ زمن بعيد لهذا اللقاء معك يا ماجد. ماجد يحاول مرة أخرى. مازن لا تفزعي، تابعي مراقبته. مازن استطاع بسبب قلبه الضعيف أن يلعب الكرة بعد الآن. ما الخبر؟ لقد انفلتت الكرة فجأة من بين قدمي مازن، إنها تتدحرج وحدها. ماجد لنهاجم. ياسين إنك رائع. حصنوا الدفاع من الخلف. لقد أصبح دفاع فريق الأشبال غير كاف وضعيف، وذلك لاعتمادهم على لاعب مازن. والآن الفرصة مهيئة لفريق المجد لتحقيق الهدف الأول، والكرة مع ياسين. ياسين يتقدم إلى المرمى بسرعة فائقة، ويقوم ياسين بمقابلة المنافسين له ويبرر الكرة إلى ماجد. إنها تمريرة طويلة سريعة، ولكن هل يستطيع الإمساك بها؟ بسرعة، هل سيصلها؟ لقد تأخرت كثيرا. لم يستطع ماجد الوصول إلى الكرة، حارس المرمى يمسكها بقوة. ماجد ماذا دهاك؟ ردة فعلك كانت متأخرة، لماذا؟ ماجد لماذا كنت تفكر؟ ليس هذا من عادتك. يقوم حارس مرمى الأشبال بأداء ضربة مرمى رائعة. ماجد لم تستطع أن تأخذ الكرة في الوقت المناسب، كنت تفكر بقلب المريض وأنا لا أقبل بذلك. ماجد وصلت الكرة مباشرة إلى مازن، وها هو يتابع تحركه إلى منطقة الخصم مباشرة. يقفز لؤي ليأخذ الكرة من مازن. مازن حسنا فعلت، يا له من تكتيك رائع، حافظ على كرته. مازن إنه رائع فعلا. لا أريد أن أهزم بسبب قلبي الضعيف، ولا بسبب تصادمك معي يا ماجد. ويندفع مازن إلى الوسط من منطقة فريق المجد. لا أوقفا عمر ناصر، أوقفا. لا نستطيع الاستمرار أكثر من ذلك. فريق المجد يحاول إيقافه بثلاثة لاعبين. ويستدير مازن بجسده ويتحاشى اعتراض ناصر القوي، ولكن عمر وقاسم ما زالا في الميسرة. ماذا سيفعل الآن؟ لقد تحاشى هذا بدفع الكرة إلى الأعلى ثم بالقفز، وكردد فعل قفز مرة ثانية. إنها حركة رائعة يا مازن. ولدي الرأي يسدد بقوة. هدف الرأي. يا سلام يا سلام. هدف هدف. واستطاع فريق الأشبال تسجيل هدفه الأول. يا له من تكتيك رائع، إنه فعلا نجم الملعب. أجل، إنه بالفعل نجم الملعب، لقد تميزت المباراة بالذكاء والحركة. وأخيرا عرض علينا مازن فنه الرائع، إذ قام بتسديدة رائعة وسريعة. قام بكل ذلك لوحده، وبعد مضي 10 دقائق فقط من بداية المباراة لقد اختل التوازن أخيرا، وتفوق فريق الأشبال بهدف واحد على فريق المجد. إنه بالفعل نجم الملعب. ماجد، ماذا جرى لك؟ كان يجب أن تأخذ الكرة. كل ذلك تم بلحظة. لقد كنا بلا قوة. مع الأسف لقد كنا مضطرين أن نلاحق مازن. نعم، لقد خسرنا هدفا بسبب تأخري. قد يكون مازن سخر مني، لن تستطيع هزيمتي. وسترى ذلك يا مازن، لن تستطيع. لقد سجلوا هدفهم الأول بسببي. إن لاعبي الفريق 11 يجب أن يشتركوا باللعب. صحيح أننا خسرنا هدفا، ولكننا لم نخسر المباراة بعد. هذا صحيح، لم نهزم بعد. جاء الوقت لنسجل هدفا لصالحنا، فهمتم؟ هذا صحيح، إن ماجد على حق، أليس كذلك؟ أجل، ما زال لدينا متسع من الوقت، دعونا نعرض لهم قوتنا الحقيقية، ما رأيكم؟ في نهاية الشوط الأول سنسجل هدفا واحدا ونغير مجرى المباراة، واضح؟ سنسجل هدفين. أجل، هيا منا. هيا. رائع ماجد، الشجاعة التي نتحلى بها تؤهلنا لذلك. صحيح ماجد، أريد منك هدفا. أختاه، ما بك؟ لا شيء. هيا يا ماجد، نريد الفوز. مرحلك. هيا ماجد، هيا هيا بنا جميعا. يقوم ماجد بالتحرك منذ البداية، وماجد يقوم هذه المرة وحيدا بعملية اختراق إلى وسط فريق الأشبال. هيا ماجد، لا تكن الثاني بعد ماجد. ماذا؟ يخترق باتجاه الوسط لملعبنا؟ نحن يتبع أسلوب ماجد، مستحيل. حسنا، سنحطمه الآن. قام ماجد بتمريرة إلى الوسط، إنه لا يتعب مطلقا من اللعب، ويقوم فريق المجد بالهجوم على مبدأ اللعب الجماعي. ركزوا عليه ماجد، عصام وعلاء، ركزوا عليه جيدا. بعد أن ينال فريق المجد التعادل، فاللاعبون سيعتمدون على ماجد. ليس هناك لفريق المجد من يعتمد عليه سوى ماجد، لذا ركزوا عليه تماما، مفهوم؟ حاضر. إنه خطير، أيظن بأننا أغبياء؟ مازن لم يخلد للراحة، ويفقد انتباهه بعد أن نال الهدف الأول. وبالتركيز على فريق ماجد يقوم المجد بالهجوم بتمريراته السريعة، ولكن دفاع فريق الأشبال أقسى مما كان متوقعا. إنهم سريعون وحذرون أيضا، ويبدو أن فريق الأشبال يعرف مسبقا ما سيقوم به فريق المجد. إنه كابتن بكل معنى الكلمة، إنه يملك كل مميزات التفوق. مازن، إننا نعرف ماذا تعني لك هذه المباراة. علاء، ركز عليه، لا تدعه يفلت منك. يا سلام، ناصر يتخلص بشكل جيد ويمرر الكرة إلى ياسين. هيا ياسين، برهن لهم بأن لدى فريق المجد لاعبين أقوياء. ياسين يتقدم بالكرة إلى الأمام. يا سلام، ليس أمامنا أي طريقة أخرى سوى الاعتماد على ماجد في آخر تسديدة، ولكن قبل ذلك يجب أن نقوم بهجوم قوي، ويجب أن نجعل التسديد بالنسبة لماجد ممكنا. ولكن ماذا أعمل حتى أهزم هذا الدفاع القوي؟ احذر من ماجد لاعب الوسط، انتبه له، لا تدعوه يحتفظ بالكرة. هيا بنا. لقد جاءوا أخيرا. حسنا، سأتحمل أنا المسؤولية. وأخيرا تحركوا. رائع، تحول فريق المجد من هجومه البطيء حتى الآن إلى مناورة سريعة لياسين. أحسنت ياسين، احتفظ بها، إنها الفرصة المؤاتية لفريق المجد. ياسين يبرر الكرة إلى ماجد جانبا، ويجري ماجد وراءها، وماجد يحاول جهده للحاق بها. ويحاول مازن أن يقطعها الآن، إنه يتقدم، إنه يقطعها، مازن يقطعها، إنها حركة رائعة وذكية من مازن. لقد أفشل مازن التمريرة التي أرسلتها. لم يؤثر الثنائي الذهبي للمجد على فريق الأشبال. وياسين بعيدين. في هذا الوقت يقوم مازن بتمريرة طويلة، إنه هجوم فريق الأشبال المدروس. تبا، إنه يهزأ بنا مرة أخرى. حسنا سامر، أو كمال بالقفز ليقطع الكرة ويغير اتجاهها. لقد أمسك سامر بالكرة التي قام بتمريرها إلى الجناح فورا. رائع، ليس ماجد وياسين يلعبان فقط، الكرة معهم الآن، ركزوا عليها، لا تدعوهم يسددون. عصام، علاء، انتبهوا للكرة. الكرة مع حسام، ويحاول عصام وعلاء. لحظة صعبة، وياسين يتقدم نحوهم. حسام إلى هنا. ياسين رائع، إنه يذهب إلى خلف حسام. ياسين هيا تقدم. وهكذا قام حسام بتمرير الكرة إلى ياسين. إن فريق المجد يلعب بشكل جماعي رائع. رائع ياسين. لا ياسين، ياسين قاوم. ياسين يستمر مع الكرة إلى المرمى. ما يزال ماجد محاصرا، سأرسلها إلى ناصر. أها، ما هذا؟ لقد أرسلها إلى ناصر وليس إلى ماجد. هل سيسدد ناصر إلى المرمى؟ هذا مستحيل بالنسبة لي، سأمررها لماجد. خذها يا ماجد. بدلا من تسديد الكرة، ناصر يرسلها إلى ماجد، ومازن تدهشه المفاجأة. لقد قام فريق الأشبال بتخفيف الضغط على ماجد. الكرة ما زالت عالية جدا، ماذا سيفعل ماجد؟ ماجد هيا خذها، هذه هدية من أعضاء الفريق، لا تضيعها. من المستحيل اصطيادها، ولكنني لن أخسر هذه المرة، لن أخسر. يقفز ماجد بكل قوته، ولكن هل سيتمكن من تحقيق خطعته المفضلة؟ إنها ضربة المقص الخلفي. يا سلام يا سلام، هدف هدف رائع رائع، المجد يفوز بهدف. وهكذا استطاع ماجد أن يحقق التعادل مع فريق الأشبال حتى الآن. لقد كان تعاون الفريق متكاملا لتحقيق هذا الهدف الرائع. ها قد حان الوقت الآن لماجد ليعرض علينا لعبه الرائع. وحتى الآن يفوز فريق المجد بلعب جماعي رائع. أمي، أبي، إنه ماجد المنافس القوي. كنت سعيدا بحضوري إلى هنا. وأنا مازن.